الله الله الله الله الله الله يا ودود يا رسول الله ويا نعم نعم الجدود مولاي طلبهم كعباد عصيتهم وأنا بسؤالي أنت العليم بقصتي وبحالي مولاي داوي لي وأشفي علتي من هو الذي غيرك يرحم حالي مولاي ارضى عن أبي بكر خير البرية ومعدن الأسرار بابك أتيت يا هولي بابك أتيت غاية غاية المقصود نرضى إن رضيت يا والناس قد راقدوا وبدوا اشكو إلى مولاي ما أجده. الأشعار إن وصفت تناغى الحسن فيها من جمال محمد، وضلابل الأطيار إن صدح ففي معنى يفيض محبة لمحمد، ومدائح البلغاء إن طليا فما هي كفر حرف من حروف محمد. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. وقلت يا أمالي في كل نائباتي يا من عليه لحمد، الله يا من عليه من عليه لكان في الضر أعتمد. أنت تعلمها ما لي على حملها ما لي على حملها صبر ولا فأنتم كرام الله يضام نازلكم، وحاشا نازل القوم يضمى ولا يرواها. سل المنى والسلوى.